السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، وقصة رعب جديدة وحقيقية ومرعبة جدا جمعت لنا أحداث قصتنا النهاردة الكاتبة المبدعة جدا سحر علي، والحلقة من إعداد شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. لما حصلت لي القصة دي كان عندي حوالي 17 سنة، كنت عندي بيج رعب، وكنت مانع حاجة اسمها خوف من قلبي زي أي حد في العمر ده، تقدر تقول مثلا تهور. المهم إن حبيت في مرة أطلع لايف، فقلت أنسب مكان عندي في البلد، عندنا في مقابر قديمة تقدر تقول مهجورة ومحدوفة في مكان بعيد شوية عن البلد. قلت هاخد حد معايا علشان ينور فلاش علشان أنا أظهر في اللايف. رحت لابن عمي وقلت له على موضوع اللايف، وقلت له تعالى معايا نور لي الفلاش، فقال ماشي. وبالفعل رحنا سوا المقابر، فتحت الكاميرا وبدأت اللايف، لكني لاحظت أن النور بتاع الفلاش مشي من عليا. ببص ورايا لقيت ابن عمي منور على مكان ضلمة جوه المقابر، فسألته في إيه؟ قال وهو خايف، شفت حاجة اتحركت جوه، احنا هنهزر يا عم، تعال معايا. رحت بالكاميرا على المكان اللي شاورلي عليه وهو بينور بالفلاش. مرة واحدة بدون سابق انذار، التليفون بتاعي والتليفون بتاع ابن عمي فصلوا مع بعض. خرجنا ساعتها من المقابر بسرعة، ودي كانت بداية قصتي. تاني يوم قلت عادي بقى، انا كده كده مش فارق معايا اي حاجة، قلبي جامد شوية يعني. رحت شقة كنت مأجرها أنا وأصحابي، لأن كان إيجارها رخيص، وده لأنهم كانوا بيقولوا إنها مقفولة من 20 سنة، فمحدش كان راضي ياخدها، فإحنا اللي خدناها. جينا في مرة كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون عادي، وحطين التليفون فوق التلفزيون. قاعد بتفرج علشان مرة واحدة لقى التليفون اتحدف من فوق التلفزيون، وهو كان على الشاحن أصلا، اتحدف قدامنا وإحنا قاعدين. قلت برضو عادي، أنا خدت على الموضوع خلاص، لأن كان بيحصل معايا حاجات زي كده. قمت مسكت التليفون وحطيته جنبي، وقعدت وبصيت على باب الأوضة، لقينا قطة سودة واقفة بتبص علينا. كلهم طبعا خافوا، قلت لهم نخرجها عادي ومفيش مشكلة. فتحت الباب وخرجتها وببص ورايا، لقيتها تاني جوه الشقة. قفلت الباب وسبتها زي ما هي ودخلت، عرفت إن دي مش قطة عادية. دخلت جوه وقلت لهم أنا هبات في الشقة النهاردة، حد هيبات معايا؟ الكل قال لأ. نمت بالفعل، وصحيت في نص الليل على الكراسي بتاعة الأنتريه بتولع نار، والله مولعة من نار ملهاش أي مصدر. خلصت من حوار النار ده وقلت الله أعلم، يمكن أكون نسيت سيجارة في إيدي وأنا نايم ولا حاجة. عدت الحوار عادي، ما هو مفيش حاجة الواحد يخاف عليها. تاني يوم روحت البيت عند أهلي ودخلت جوه، كنت قاعد على السرير وفتح التليفون وطفي النور كالعادة. في قدام البيت عندنا بيت مهجور، البلكونة بتاعت الأوضة بتاعتي طلع عليه. الساعة جت عليا 3 وأنا قاعد، وطبعا الكل نام. ببص على الحيطة اللي في وشي لقيت نور أحمر، قلت أكيد حد منور لمبة، أكيد دي يعني مش عربية اللي هتجيب النور على الحيطة بتاعت الأوضة اللي في الدور التاني. بصيت من ورا الإزاز لقيت النور ده جاي من البلكونة بتاعت البيت اللي قدامنا، اللي هو أصلا مهجور وما فيهوش أي حد خالص. ما جاش في بالي وقتها غير إن في حد فوق ولا حاجة. خرجت البلكونة وببص على البيت لقيته مقفول وما فيش حد، ولا باين إن النور ده حتى تبع لمبة فيه. قلت أكيد يمكن بسبب اللي أنا بعمله، عادي مش مهم، أنا كده كده عارف عنهم كتير وما فيش حاجة ظهرت ولا حتى حاجة تقدر تأذيني، آخرهم يعني هيعملوا الكلام ده وبس. قلت أنا لازم أعرف أكتر عن المواضيع دي، ولازم أكون في أي وقت قادر أن أحصن نفسي على الأقل، ما هو محدش يضمن برضه. رحت لواحد عراف كان قال لي أنه يعرف شيخ من الشيوخ التقيلة في المجال ده، فقلت أروح للشيخ ده اللي معرفوش أعرف منه كل حاجة. المهم ما طولش عليكم، رحت فعلا للراجل وقعدني مع الشيخ اللي قال مشكلتك إيه؟ أنا ما عنديش مشكلة، أنا جاي هنا علشان أستفاد منك في كام حاجة كده. تستفاد؟ إزاي يعني؟ قلت له أنا بعمل كذا وكذا وعارف حاجات كتير قوي، يمكن معظم الناس الفضولية عن المواضيع دي ما تعرفش عنها أي حاجة. زي إيه يعني؟ زي مثلا ان اقدر احس بيهم واعرف اذا كان في منهم حد جنبي او لا. هات ايدك. حط ايدي في نص كتاب. الصفحات بتاعه الكتاب ده بيضه تماما، ما فيهاش كلمه واحده. قفل الكتاب على ايدي وقال: غمض عينك وقول لي حسيت بايه. تمام ماشي. عملت زي ما قال لي، ووقتها شفت مكان صحراء ما فيش فيه غير شخص واحد طويل ومالوش اي ملامح في وشه. فتحت عيني وحكيت له اللي انا شفته. انت دمك زفر. يعني ايه؟ يعني انت مش عليك خدمة مولود بيها، بس قرينك قوي. يعني ايه برضو؟ يعني انت ما تأذتش لحد دلوقتي بسبب حاجة زي كده. طب هو مش القرين ده هو نفسي؟ لا، القرين غير النفس. القرين هو المسؤول عن حماية جسمك من اي اختراق من جن تاني، زي موضوع البيوت وان في عمار البيت لحمايته من دخول اي جن غريب يؤذي اهل البيت. طيب تمام كده فهمت. في بقى ناس بتتولد بقرين اقوى من العادي، ودول بنقول عليهم دمهم زفر. زي الناس الزهريين كده. بالظبط كده، بس في فرق طبعا، واكيد انت عارفه. ايوه عارف. تمام. واحنا في نص الكلام دخل علينا واحد معرفة الراجل ده، قعد وقال له ان هو عنده مشكلة ومحدش هيعرف يحلها غيره. طيب انا جاي معاك اهو. للعلم الراجل اللي انا كنت قاعد معاه اللي هو الشيخ ده كفيف، لقيته بيقول: تعالى سندني وخليك معايا طالما عاوز تفهم. ماشي انا معاك. خدنا الراجل انا والشيخ في عربية ورحنا سوا المكان المفروض انه مسروق منه 50,000 جنيه، والراجل عاوز يعرف مين اللي سرق. جاب كل الناس اللي كانت معاه وشاكك فيهم واللي كانوا موجودين وقت السرقة. قعدنا والشيخ قال له: اكتب ورقة بأسامي كل الناس اللي كانوا موجودين وقت السرقة بما فيهم اسمك انت ثلاثي. الراجل كتب، والشيخ طلع مصحف وطلع مفتاح زي مفاتيح الدواليب بتاعت زمان، طلع أستك كمان وربط المفتاح في الأستك وحط المفتاح في جزء معين في نص المصحف. قفل المصحف عليه ومسك الأستك من فوق. المصحف بقى مقفول والوش بتاعه لتحت، وقرأ شوية حاجات في سره. ووقتها سأل الجن أو الخدمة اللي معاه: لو معايا لف يمين. وفي وسط ذهول كل الناس اللي كانوا موجودين المصحف لف يمين. سأل تاني: الفلان الفلاني ده اللي اتسرق منه الفلوس، اتسرق منه مبلغ 50,000 جنيه فعلا؟ لو صح لف يمين، ولو لا لف شمال. المصحف لتاني مرة لف يمين. اقسم بالله ده حصل قدام عيني. قعد يسأل عن حاجات زي كده، والمصحف يلف يمين مرة وشمال مرة، وانا قاعد كل اللي في دماغي ان الراجل ده اصعب حاجة تخيلها انه يبقى شيخ، ده دجال وش. فقلت اشوف للآخر. قال الراجل: حط قدامي الورقة اللي فيها الأسامي، ورقة يمين وورقة شمال. الراجل نفذ وعمل اللي قاله عليه. وقتها اتكلم مع الخدمة وقال: لو اللي سرق حد اسمه في ورقة من دول لف عليه يمين أو شمال. فضل يعمل كده لحد ما خلص الموضوع ده. صاحب الفلوس قال له: بس أنا عاوز أتأكد بطريقة تانية. ماشي ما فيش مشكلة. جاب قلة فخار مرسوم عليها نقوش من كل اتجاه وفيها زلط من جوه، ملاها مية لحد ربعها، وقعد يعزم عليها. وقال للراجل: هاتلي بقى عيل صغير ما يكونش كمل 8 سنين. جابوا الطفل، والراجل قال له: امسك القلة دي وشوف هي هتميل ازاي، وروح في الناحية اللي تميل فيها القلة. الناس وقتها عرفت كل حاجة. وقال لي: فهمت حاجة من اللي حصلت؟ مش كل حاجة يعني، بس فهمت شوية. احب اقولك انك لو فضلت على الطريق بتاعك ده هتبقى احسن مني بكتير قوي. لا انا مش عايز ابقى احسن منك ولا حاجة، انا مش عاوز غير اني افهم وبس. على العموم انا بيتي مفتوح في اي وقت تجيلي فيه، واللي عاوز تعرفه هقدر اعرفه لك، واقدر اساعدك في حاجات كتير كمان. ماشي تشكر. سلمت عليه ومشيت، وفي بالي كل اللي حصل، واني ما فكرش ان ابقى زي الراجل ده عمري، ولا عاوز افكر علشان الطريق ده اخرته وحشة. انا عارف كده ومتأكد جدا، بس كل اللي كان مطمني اني مش عاوز غير اني اعرفه بس. وبرغم كده عرفت من الراجل ده حاجات كتيرة جدا، ومنها اسرار تاريخية كمان. انا عمري ما كنت اتصور ان المجال ده كبير بالطريقة دي. رغم كده انا زي ما انا مسلم واحد بالله وعارف حدودي كويس، وعارف إن معظم اللي بيتجر في السكة دي بيروح وما بيرجعش، بس الحمد لله دائما وأبدا. الموضوع ده علشان تكة واحدة ممكن تبقى كافر زي معظم الكفرة اللي اتجروا فيه وبقوا يأذوا الناس. والحمد لله كل اللي عرفته طول حياتي خلال تعمقي في الموضوع ده بفيد الناس بيه. عمري ما فكرت ان اضر حد رغم ان دي اسهل حاجة، بس هروح من ربنا فين؟ الحمد لله على كل حال انا حصلت معايا حاجات كتيرة بعد كده، وان شاء الله ابعتها لكم قريب. وشكرا. انا اسماء، عندي 30 سنة ومتجوزة وعندي ولدين. بدأت حكايتي من وانا صغيرة لما كان عندي 13 سنة. أنا ليا 5 إخوات، 3 بنات وأنا أصغر بنت فيهم، واتنين صبيان والأم والأب. بس للأسف ما عنديش إحساس إن ليا أم وأب، لأن إخواتي هم اللي ربوني. شفت أسوأ منهم كلهم، من ضرب لإهانة، وكلهم اتجوزوا. كان في واحدة منهم لسه ما كانتش اتجوزت، ودي بقى اللي كنت بشوف أكتر أسوأ منها. ما عندهاش أي تفاهم خالص ودايما تضربني. أمي وأبويا بشوفهم بالليل وبس، وما كانش فيه وقت إن أقعد معاهم لأنهم بيخلصوا شغلهم ويناموا على طول. لحد ما جه وقت عليا بقيت أكلم نفسي وأعيط كتير، وأوقات أعيط في الحمام. في الوقت ده كان عمري 13 سنة. بدأت القسوة منهم تزيد أكتر. وقتها كنت في إعدادي، كنت بخاف أتكلم مع أختي اللي قاعدة معايا في البيت لأنها دايما تزعقلي. الفرق بيني وبينها 12 سنة، ومن كتر ما أنا بعيط كتير لوحدي بقيت أحس بحاجات وأنا نايمة، ودايما أحس بقيت تطبطب عليا وأقوم مفزوعة وارجع أنام تاني. وفضلت على الحال ده كتير بسبب الوحدة. كان ليا كمان أخ أكبر مني بشوية بـ8 سنين، ده بقى كان واخد كل الاهتمام. فضل معايا فترة طويلة لحد ما هو اتجوز وهديت شوية من ناحيته، لأني بصراحة ما كنتش بحب، وده بسبب إنه واخد كل اهتمام العيلة لوحده وأنا ولا كأني موجودة. من كتر وحدتي وقسوتهم عليا بقيت أكلم نفسي في قطي وعيط كتير. مخدتي ما كانتش بتنشف من دموعي، ورجع لي تاني إحساس إن حد بيطبطب عليا وإن حد بيحضني من ظهري وأنا نايمة. أقوم أبص أشوف إيه، ملاقيش أي حد، فارجع أنام تاني. أحلم وأشوف حد في حلمي شكله مش واضح، لكن لقيت نفسي في حضنه وقلت وانا خايفة: ابعد عني، انت عاوز مني ايه؟ مش عاوز، بس احب اطمنك اني دايما معاك ومش هسيبك. فضلت ساكتة وانا ببص في عينه اللي كانت غريبة جدا، لحد ما لقيت نفسي في حضن. ما اكدبش اني حسيت براحة كبيرة، لكني خايفة في نفس الوقت. يمكن دي اول مرة احس ان حد بيحضني. ايوة، انا كنت محرومة من حضن امي وابويا، واخواتي ما حدش كان حنين علي، ويمكن ده اللي حسسني براحة. بس برضو الموضوع ما كانش في ايدي لاني كنت نايمة، لانه لو في ايدي طبعا ما كنتش وافقت خالص. صحيت من نومي وانا حاسة كأن حد فعلا كان واخدني في حضنه. قمت مفزوعة وخايفة قوي، وفضلت على الحال ده لوقت كبير جدا، لحد ما بقيت في ثانوي. الموضوع بقى اكبر وزاد اكتر، بقيت بشوف خيالات كتير في الأوضة عندي. بقيت اتكلم واسمع صوت حد بيكلمني، بسمعه عن طريق أفكاري أو صوت مسموع في مخي بتكلم وهو يرد علي، اللي هو في الآخر طلع جن عاشق أو قريني، وعرفت ده بالبحث. فضلت كده لحد الجامعة ودخلت كلية نظم. ابتدى العرسان تتقدم لي ونرفض كتير، وكانوا فيهم ناس كويسة جدا. معرفش أنا برفض ليه، بس الغلط إن كنت اتعودت على الجن اللي بشوفه وبتكلم معاه في الحلم وأحكيله لما أبقى زعلانة. لقيت أمي بتسألني: انت عمالة ترفض العرسان ليه؟ معرفش، بس انا مش عايز اتجوز دلوقتي، انا مش عاوز خالص. جي اخويا الكبير هو كمان كلمني وسألني: انت بترفضي ليه؟ مش عاوز اتجوز دلوقتي، لما خلص جامعة واشتغل واعمل كارير لنفسي واختار الانسان الصح، ولو سمحت ابعد عني. لقيته ضربني من غير اي حاجة. فضلت اعيط واقول لنفسي: ايه يا رب اللي بيحصل لي ده؟ انا تعبت قوي، يا رب ارحمني منهم بقى وابعد اهلي عني، كفاية الاهانة دي كلها والتعب ده كله، يا رب انا ماليش غيرك في الدنيا دي. فضلت اعيط لحد ما نمت وشفت الجن ده، لقيته خدني في حضنه وقال: ما تعيطيش ابدا، انا جنبك وهفضل معاكي لاني بحبك يا اسماء. فضلت ساكتة ومش عارف اتكلم شوية، وبعدها حسيت ان لساني فك، فقلت: انت بتقول ايه؟ انت مين اصلا وعاوز مني ايه؟ مش عاوز منك حاجة غير ان افضل جنبك ما تخافيش، أنا مش عاملك حاجة لإني بحبك وعايز أتجوزك. أتجوزك إزاي يعني؟ أنت مجنون؟ أنت مش طبيعي خالص، ابعد عني. أنت ناس، أنت إيه؟ أنت جن، ما ينفعش أبدا اللي أنت بتقوله ده. أنا مش هكدب عليك إن أنا فعلا حبيتك لإنك طيب معايا وما بخافش أتكلم معاك وبتسمعني كويس، بس مش معنى كده إنك تتجوزني، ده غلط. هقول لأهلي إيه؟ هتجوز جن؟ وقتها وشه حمر قوي وعينه برقت ليا، خفت وقلت ايه في ايه مالك؟ يا ريت بقى ما تخوفنيش، لان كفايه العذاب اللي انا عايشه فيه، وكمان انا مش عايز اتجوز خالص، انا عاوز اخلص كليتي واشتغل واختار شريك حياتي الصح. تختار شريك حياتك؟ طب وانا؟ انت مجرد صديق او مرايه اللي بينصحني. ما انكرش ان تعبتك معايا كتير بكلامي معاك، بس بحس براحه معاك كبيره لما بتكلم معاك. يعني مش عاوزه تتجوزيني؟ لا مش عايز اتجوزك طبعا، لان ما ينفعش. وقتها اتحول لوحش كبير جدا، وانا خفت قوي وجريت من قدامه، فضلت اجري ومش عارفه اروح فين علشان اقف استخبى في اماكن انا مش عارفه انا فين فيها. فجاه الاقيه يظهر لي ويخنقني ويجرح جسمي بمخالب ايده اللي عامله زي السكاكين اللي بتقطع في جسمي، وجسمي بدا ينزل دم، وانا اصرخ واقول كفايه، حرام عليك، هموت، حرام عليك، هموت. لازم تموتي يا اما تكوني ليا انا وبس. لا مش عاوز اموت، ارجوك سيبني، حرام عليك. افتكرت كلام ربنا وبقيت انادي على ربنا واقول يا رب ابعدوا عني، يا رب يا رب ابعدوا. لقيته حط ايده على بقي وبيقول اسكتي. كنت بصرخ بعلو صوتي، فجأة لقيت نفسي امي بتصح فيا وبتقول بتصرخي ليه يا بنتي؟ اهدي اهدي بالراحة، خدي نفسك، مالك؟ حاولت اهدى، والاول مرة الاقي نفسي وهي واخداني في حضنها، حسيت براحة كبيرة جدا وبدأت اتكلم لما سألتني كتير. في ايه بقى؟ كنت بتصرخي ليه وانت نايمة؟ مالك؟ احكيلي كنت شايفة ايه؟ بدأت احكي لها على اللي شفته في الحلم اللي واضح انه حقيقي. حكيت على كل اللي بشوفه في احلامي. لقيتها خايفة عليا وقالت يا حبيبتي يا بنتي، كل ده فيكي وانا بعيد عنك. سامحيني يا بنتي، الشغل والله غصب عني. طول الفترة اللي فاتت كان وشي اصفر ومش باكل خالص، ولو كلت بيبقى بسيط قوي، وطبيعي اني خسة جدا. بدأت امي تقول لابويا أسماء تعبانة وفيها حاجة غريبة ومش طبيعية، علشان ألاقيها جايبة شيخ وعاوز يعالجني. بدأ يقرأ عليا قرآن كتير، وأنا تعبت، واللي عليا نطق وقال أنا مش هسيبها، كلكم بتكرهوها، أنا اللي بحبها وعايزها. فضل الشيخ يقرأ أكتر وأكتر لحد ما أغمى عليا وقال لهم إنها خلاص خفت وبقت كويسة. وفعلا فضلت فترة كويسة فيها وبروح جامعتي عادي، وكنت خلاص خلصت من الجن العاشق. لكن الأسوأ هو اللي حصل لي بعد كده. بعدها بفترة مش كبيرة حسيت بإحساس غريب، بس مش زي اللي كنت بحسه قبل كده. بقيت أشوف كوابيس وحشة جدا وحد عايز يقتلني، وإنه فجأة بيتحول لكلب أسود زي الليل وعينه فيها نور بيشع، وبيكون عايز يهجم عليا ويعضني وأصحى مفزوعة. فضلت على الحال ده فترة طويلة جدا، وبقيت أغرب من الأول. جت ماما تاني وكانت جايبالي عريس، وفضلت تزن عليا النوافق. من كتر زنها وافقت وقعدت مع العريس. منكرش إني حسيت براحة ليه واتخطبت له. كنت وقتها في تانية جامعة، وبعد خطبتي وزي أي اتنين حبيبة كنت أطلع في شقة فوق من البيت اللي أنا عايشة فيه أكلم خطيبي. بس الشقة بتكون ضلمة شوية، فيها ضوء بسيط من أنوار الشارع، كان عادي بالنسبة لي. وأنا بتكلم حسيت بحاجة سخنة جنبي وبدأت الحرارة تزيد، خفت لكني لاهيت نفسي في الكلام. تاني يوم طلعت أتكلم مع خطيبي، في المرة دي شفت قطة وعينيها بتلمع جامد جدا، قلت عادي دي قطة وخلاص. بعدها بشوية وأنا قاعدة القطة اختفت، رغم إنها كانت قاعدة قصاد مني. وقتها لقيت حاجة كبيرة بس زي سواد العتمة، خيال يعني، مشي من قدامي. وبرضو ما حطتش في دماغي إني متعودة على الخيالات، وتكرر أكتر من مرة الموضوع ده. في يوم كنت طالعة في الشقة تاني علشان أتصل بخطيبي، لسه هتصل ظهر لي شخص زي اللي كان موجود في أحلامي، بس حاجة أوحش منه بكتير، لأن كان شكله وحش جدا، ولما شفته كنت خايفة قوي عكس اللي كان موجود معايا قبل كده. بدأت أتعب زي الأول وبزيادة أكتر كمان، وطبعا بعدت عن الصلاة أكتر، وما بقتش عاوز أتكلم مع خطيبي خالص. بعد مرور 3 شهور من خطبتي لقيت خطيبي ما اتصلش بيا لمدة 3 أيام ولا بيسأل علي، وبعت لي كمان انه مش هيكمل. حسيت بوجع في قلبي وقلت ليه. انا كنت حسيت بشعور من ناحيته، شعور زي ما يكون حبيته وتعودت عليه، وكنت برسم حياتي اللي نفسي عايشها معاه. بعد كده قلت لهم ان انا مش عايزه خطيبي، وقلعت دبلتي من ايديا. امي سالتني ليه يا بنتي مش عاوزاه، قلت لها انا مش عاوزاه وخلاص، وصممت ان ما ارجعلوش تاني، وفضلت متمسكه ان مش عايزاه وان هو اللي سابني وخلاص كل واحد يروح لحاله. قالت لا، خطيبك عاوزك وكلم ابوكي واعتذر له وقال انه عاوز يرجع لك تاني، بس انا مش عايزاه ومش طايقاه اصلا. رجعت لحالتي اللي كنت فيها قبل كده، واحلامي اللي كلها كوابيس، بس المره دي كانت بشعه وافظع من الاول بكتير، لدرجه اني بقيت اشوف الخيالات دي على طول، ودي مش اي خيالات، دي اشخاص معايا وماشيين معايا في كل مكان. وانا قاعده في اوضتي ظهر لي قطه لونها رمادي وعينيها لونها غريب، كأن جواها إنسان شكله غريب جدا. غمضت عيني وقلت يا رب هو في إيه اللي بيحصل. حطيت وش بين إيدي، فضلت عيط جامد بيني وبين نفسي وأقول يا رب ليه بيحصل لي كده، خطيبي وسبته، وبقيت أفضل أسمع كلام من أهلي مش كويس، وأحلام وبشوفها وأقوم مفزوعة وخايفة، وبشوف خيالات كتير وأنا مستحملة ده كله، وأقول لنفسي خليك قوية وما تخافيش، يا رب أنا تعبت بقى من الدنيا دي. فجأة لقيت شخص قدامي يشبه للقطة اللي كنت شايفاها وشكله غريب، قال أنا معاك وجنبك ما تعيطيش، أنا كنت عاوز أكلمك لأن أنا عاوزك معايا ومحدش هياخدك مني، خطيبك أنا اللي خليته يبعد عنك. وليه تبعده عني؟ أنا كنت حبيته وما صدقت إن لقيت حد يكون شريك حياتي، أنت عاوز مني إيه؟ أنت جايلي ليه أصلا؟ حرام عليك بقى ابعد عني وكفاية كده. أنا مش هسيبك لأني مكلف بكده. إيه؟ مكلف بكده؟ إزاي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. وأنا بكلمه الباب عندي خبط وهو اختفى. دخلت ماما عليا وقالت أنت بتكلمي مين؟ مفيش حاجة يا ماما، عادي ما بكلمش حد. طيب خطيبك عاوز يرجعلك ومامته جاية النهاردة. ما ادتنيش فرصة حتى أن أرد أو أتكلم. وبالفعل مامة خطيبي جت وقالت إن في ناس تبعها هم السبب في اللي أنا وابنها فيه. ماما سألتها ازاي يعني وايه السبب؟ من يوم ما ساب اسماء وهو متغير، ووشه مش طبيعي وحاله متغير على الاخر، وانا كمان بنتي نفس النظام حالها بقى حال، هو فيه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وهو دلوقتي جاي يقول انه عاوز يرجع بعد ما بنتي تعبت، حرام عليه كده. معلش يا جماعة اعذروني لان الموضوع كبير شوي. موضوع ايه؟ طب فهمينا طيب لو سمحت، ايه الحكاية؟ حكت مامته وقالت كان في عروسة في الأول تبقى بنت أخو جوزي، هي بنت سلفتي يعني، أمها كانت عاوزة ابني يتجوز بنتها لكنه رفض، ولما شاف بنتك أنت أعجب بيها وطبعا جي خطبها منكم. طب وهي الست دي عاوزة من بنت إيه ولا من ابنك إيه؟ ما خلاص ما حصلش نصيب مع بنتها. للأسف الست دي عملت عمل أو سحر لبنتك وابني، سحر إن ابني يشوف بنتك وحشة وبنتك تبعد عنه والجوازة ما تتمش. أنا كنت قاعدة وسمع الكلام ده وأنا مصدومة، عمل وسحر ازاي وليه يحصل لي كده؟ انا عملت ايه في حياتي علشان كل ده؟ في اللحظه دي افتكرت الشخص اللي ظهر لي وقال لي ان انا مكلف بكده، ومره واحده اغمى عليا، فضلوا يفوقوا فيا وانا كنت في دنيا تانية خالص. فجاه ظهر لي وانا مغمى عليا الشخص ده تاني وقال خلي الوليه دي تمشي بدل ما احرقها، وامك دي تسكت خالص، محدش يتكلم في علاج لاني مش هسيبك، انت خلاص بقيتي عجباني. قال كده وابتسم لابتسامة غريبة كلها خبث. فضلت عيط وأقول انت عاوز مني ايه تاني، ابعد عني بقى. آخر كلمة قالها لي انا مش هسيبك، انت خلاص بتاعتي وإلا هدمرك وموتك. لما فقت لقيت شيخ موجود وبيقرأ علي وماما قاعدة جنبه. الشيخ عالجني وقال اني معمول لسحر، اني خطيبي يشوفني شكل وحش وهو يسيبني، واللي عامل ده مش هيسيبها، واللي عمله من ناحية خطيبي. سألناه هو مين بالظبط لكنه مش عاوز يقول. بعدها ما بقيتش أشوف الجن ده، وخطيب رجع لي تاني وأنا هديت من ناحيته بعد ما اتدخلوا أهلنا. عدت فترة الخطوبة لحد الأسبوع اللي هتجوز فيه، والعفش كان رايح الشقة بتاعتي. صحيت من النوم لقيتني مخنوقة وحد بيخنق فيا وخلاص هموت. شفت خيال كبير جدا لونه أسود وبقى ملازمني طول الوقت لحد يوم فرحي وأنا في الكوافير. كنت حاسة ان في ايد ماسكة رقبتي وحد بيتكلم في وداني وبيقول امشي يا ربي امشي. كنت عمال اقول لنفسي يا رب احميني احميني يا رب. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ قرآن علشان الخنقة دي تفك شوية، لكن مفيش فايدة، لسه زي ما أنا. ولما جيت خلاص هلبس الفستان وبعمل الميك اب، ببص في المراية لقيت شكلي وحش جدا، زي ما اكون بقيت عجوزة، كأني واحدة عندها 70 سنة. اتخضيت من شكلي وفضلت عيط كتير وجسمي كله بيترعش جامد، حاسة اني متكتفة قوي، وصوت في دماغي بيقول مش هسيبك، انت ليا وبتاعتي انا، مش هسيبك. اتصلت بماما علشان اتكلم معاها واحكي لها انا حاسة اني تعبانة قوي ومخنوقة، تعاليلي يا ماما. فعلا جت للكوافير وفضلت تقرأ عليا قرآن لحد ما هديت شوية. بعد كده جه خطيبي علشان ياخدني من الكوافير ونوصل قاعة الفرح. قضينا الفرح بسلام ووصلت شقتي اللي بدأت فيها من تاني مسيرة جديدة في حياة جديدة، بس مسيرة من الرعب. عدى أول شهر جواز عادي وكنا كويسين وفرحانين ومبسوطين قوي، بس كنت بحس أوقات إن في حاجة مش طبيعية في الشقة، لكني كنت بكبر دماغي وأقول لا مفيش حاجة، يمكن بس علشان الشقة مكان جديد بالنسبة لي. عدت أيام لحد ما جه وقت حسيت بخنقة جديدة قوي وإن عايز أعيط ومش قادرة، لكني كنت بمسك نفسي بالعافية، المفروض إني لسه عروسة. فاكرة يوم كنت بتكلم مع جوزي عادي، فجأة ضحكت جامد قوي، بس مش عارفة أنا بضحك ليه، وحاسة إني مش أنا اللي بضحك، والله في حاجة جوايا هي اللي بتضحك علشان تخوفه مني، واضحك قوي قوي. وبعدها هو خدني في حضني وقال مالك، في ايه؟ بتضحكي كده ليه؟ وايه الصوت الغريب ده؟ عاوز اقول له مش انا اللي بضحك، وان في حاجه هي اللي بتضحك بلساني، لكني مش عارفه اتكلم خالص. خرجت من الاوضه اللي كنت فيها ودخلت اوضه تانية، وانا داخله شفت خيال شكله غريب، مش واحد، دول كذا واحد وشكلهم اسود. خفت قوي ورجعت للاوضه وحضنت جوزي من الرعب، وفضلت عيط قوي وهو عيط على عياطي وانه مش عارف يعمل لي ايه. فضل يقول ايه دي مالك بتعيطي ليه؟ انا مش عارفة في ايه اللي بيحصل لي اصلا. وبعدها فقدت الوعي. فضل يفوق فيا وفقت وانا في حضن على الارض، ولقيت عيونه كلها دموع وبيقرأ قرآن عليا لحد ما هديت. بقيت كويسة، وبعدها سمعته بيكلم اخته وحكى لها اللي حصل. بعدها كلم حد بس ما عرفش مين، ولما بقيت كويسة واحسن قلت له انا جعانة، هقوم اجهز اكل علشان ناكل. دخلت المطبخ، وانا بعمل الاكل حسيت ان حد جاي قدام الباب، ندهت عليه وقلت له في حد جاي، روح افتح باب الشقة. مين اللي جاي؟ قلت لك افتح بس. لقيت عيني برقت وفتحت قوي ومش حاسة بنفسي، ايه اللي بعمله ده؟ انا مش متحكمة في نفسي خالص. خاف هو وبعد عني، ورجعت تاني اقول له روح افتح باب الشقة، الباب هيخبط. ماشي هفتح، بس مين اللي جاي؟ اختي. ما كنتش عارف، انا اصلا ما كنتش عارف انها جاية. لقيته بيقول وعرفت ازاي؟ ما تكلمتش ولا رديت عليه، والباب خبط فعلا. فتح لاختي، وبعدها اخته جت وبدأوا يسألوا مالك وعاملة ايه وكلام من ده. بعدها قعدوا شوية ومشي. وبعد اللي حصل ليا بأيام جي يوم ملعون، كنت نايمة وحاسة ان في نفس الوقت صحية. لقيت ست انا عارفاها بس شفتها من ظهرها، دخلت بيت ما عرفوش، وبعدها ظهر لي راجل شكله غريب، ضحك لي ضحك بخبث، ولقيت نفسي بتسلسل ومش عارفة اتحرك، حط حاجة عليا ولقيت نفسي بنزف والنزيف ما بيقفش. صحيت من نومي لقيتني بنزف دم كتير ومش عارفة في ايه، رحت كشفت والدكتور مش عارف الدم جاي منين، بيقول ان كل حاجة قدامه طبيعية. خدت علاجات ضد النزيف ومفيش فايدة، رحت لأكتر من دكتور لحد ما رحت الدكتورة فيهم وكشفت، وما لقيتش اي تفسير ولا السبب ده جاي منين ولا ايه سببه. لقيتها بتقول بص يا حبيبتي، انت حالتك دي غريبة جدا، وحرام عليا اديلك علاج بعد وقت ممكن يتسبب لك في جلطة، وانت لسه العمر طويل قدامك. حالتك دي يا بنتي محتاجة شيخ، لان مفيش حاجة عضوية عندك تكون سبب النزيف ده. الوقت ده كانت حماتي وبنتها معايا، وهم عرفوا مين اللي عملت فيا كده وعملت كده ليه. بعدها جالي خبر ان ماما تعبانة جدا، ده كله بيحصل لي وانا لسه عروسة بقالي شهرين، بقيت تعبانة من اللي أنا فيه وبيحصل لي ده غير النزيف كمان. بدأت أروح مع ماما للدكتور، وبعد أيام عرفت إن ماما جالها المرض الخبيث، سرطان الدم. نفسيتي كانت في أسوأ حالتها. جي يوم عليا والخيال اللي كنت بشوفه ظهر لي، بس وشه مش ظاهر ليا وبيتكلم معايا بطريقة مرعبة. أنا واقفة وهموت من الرعب. مش هتروح تشوفي أمك اللي في المستشفى؟ انت عاوز مني ايه؟ ابعد عني، سيبني اعيش حياتي طبيعية وافرح زي اي بنت بتعيش حياتها ارجوك. انا مكلف وما اقدرش اسيبك. وخوفني بكلامه ان امي هتسيبني وتمشي. وتاني يوم رحت الام لقيتها كويسة وبتقول خلي بالك من نفسك كويس، انا مش هعيشلك، سامحيني اني ما كنتش معاك زي اي ام وسبتك لاخواتك هم اللي ربوك، وانك بتكرهيني علشان انا كنت بعيدة عنك. عيطت وهي بتقول لي كده وكأنها بتودعني وان اخر مرة هشوفها، لكن انا قلت لها مسامحاكي والله، انا بحبك، انت امي وحبيبتي، خليكي معايا ارجوك، ما تسيبنيش تاني وتبعدي عني، انا بحس بالامان وانت جنبي، مين هياخد حقي لو جوزي زعلني؟ مسحت على وشها بايدي وهي قالت ما تخافيش انا جنبك يا حبيبتي. مشيت بعدها علشان اروح البيت، وانا ماشية ظهر لي شخص غريب الشكل، لقيت ابتسامة غريبة وكلها خبطة على ملامحه، وفجأة لقيته قرب مني وقال مش هسيبك، قالها واختفى علشان اتفاجئ بعربية خبطتني. فقت ولقيت نفسي في مستشفى، والحمد لله حصل لي كسر في رجلي وايدي. اتصلت على جوزي وجي اخدني، واتصلت بعدها على المستشفى علشان اطمن على امي، وفعلا كانت اخر مرة اشوف فيها امي. جالي تاني يوم الخبر انها ماتت. امي ماتت بعد جوازي بثلاث شهور، وانا لسه بنزيف اللي ما بيفصلش ولا بيتقطع عني، معرفش اصلا سببه ايه، والخيال اللي دايما معايا وبشوفه طول اليوم معايا بيخوفني، وانه مش عاوز يسيبني. بقيت في فترة اكتئاب بعد موت امي، وبقيت حاسة اني وحيدة. بدأ التعب معايا يزيد ويحصل لي تشنجات كتير، جوزي مش عارف يعمل ايه معايا وزهق من اللي بيحصل. حماتي عارفة كل حاجة وعارفة مين بيأذيني، وواقفة تتفرج عادي. وفي يوم رحت البابا علشان احكي له على اللي بيحصل لي، لاني كنت هتجنن، مش قادرة خلاص ومش عارفة اعمل ايه. وبمجرد اني حكيت له بعد ما روحت شقتي، كنت قاعدة بتفرج على الشاشة، ظهر لي تاني الشخص او الكائن ده، بس حسيت انه عاوز حاجة معينة، وحسيت بسخونة غريبة في جسمي، جسمي ارتعش جامد جدا، وبعدها ما حسيتش بنفسي، زي ما اكون كنت في حالة اغماء. بس المرة دي كنت لوحدي في الشقة، ومش لاقي حد يساعدني ويفوقني من الكابوس اللي انا فيه. لقيت وقتها جيش من قبيلتهم حواليا وكتفوني وبيعملوا حاجات غريبة أنا مش فاهمها خالص. فضلت أصرخ وأصرخ بعلو صوتي، بس ما حد سمعني أبدا، كنت عمال أقول الحقوني الحقوني. بصيت ولقيت إيد زي الجبل على كتفي، كنت في الكابوس واقفة، وأول ما الإيد دي اتحطت على كتفي وقعت من طولي على الأرض، وبقيت متسلسلة وبقول لهم أنتوا عاوزين مني إيه؟ اتكلموا عاوزين مني إيه؟ أرجوكم أرجوكم سيبوني في حالي، أنا عاوز أعيش بقى، حرام عليكم. رد علي كذا حد منهم في صوت واحد وقالوا احنا مكلفين نموتك بالنزيف اللي مش هيوقف ابدا، نصفي كل دمك وتموتي علشان خدتي حد مش من حقك. حد مين؟ انا ما خدتش حد مش من حقي. لا خدتي، بس ده جوزي انا وهو اللي اختارني، يبقى ازاي مش من حقي؟ هو مش بتاعك وانت بتاعتنا احنا من زمان، هو في ناس تانيين عاوزينه لانه مش ليك، وعلشان كده احنا هنموتك. فضلت اصرخ واصرخ واقول يا رب يا رب انجدني منهم، يا رب يا رب انت فين؟ استغفر الله العظيم، عارف ان اللي قلته ده غلط، بس ده من شدة الالم والرعب كنت بهزي بالكلام ده. فضلوا يكتموا في صوتي وانا ادعي ربنا من جوايا، لحد ما فقت من التكتيفة والكابوس اللي انا كنت فيه. صحيت ولقيت جسم كله زي ما يكون فيه مخدر، وراسي بس هي اللي فاقت. بقيت على الحال ده كل يوم، كنت ببقى لوحدي لان جوزي وقتها نزل الشغل، وكان نظام شغله اسبوع شغل واسبوع اجازة، والاسبوع اللي ببقى فيه لوحدي بيبقى اصعب اسبوع بيمر عليا. ويجي عليا وقت الليل اشوف الخيالات، فاعرف ان الشخص ده جه مع القبيلة او الاتباع بتوعه. في يوم دخلت نمت، وقبل ما نام كنت حاسة اني مش في وعي، وكنت دخلت الحمام اخدت شاور لان كنت جاية من عند بابا بزوره. كنا في فصل الخريف والجو بارد شوية، لبست هدوم علشان تدفيني لأني كنت بردانة. غطيت نفسي ونمت من العيشة، وأنا مش عارفة نمت إزاي أصلا لأني من النوع اللي بيحب السهر. نمت نوم عميق جدا، ما حسيتش بنفسي ومش عارفة أن أنا نايمة أصلا ولا صحية. وظهر لي الشخص تاني، بس كان لوحده مش مع الأتباع بتوعه، جالي على شكل جوزي، وفرحت قوي لأني بحسبه أنه هو جوزي فعلا. الحقني، انت بتسيبني ليه؟ حرام عليك، خليك معايا انا تعبانة قوي. لقيته بيقول انت وحشاني وبحبك قوي، وهاخدك للعالم الخاص بتاعنا. المفروض ان ده جوزي، لكنه طلع مش جوزي خالص، لاني عارفة جوزي كويس، وطلع الشخص او الكائن اللي معايا واللي دايما بشوف خياله قدامي معظم الوقت. ولما اكتشفت كده ظهر على حقيقته، كتفني وقطع هدومي والغطا اتشال من علي، وانا بصرخ قوي وهو بيقول صرخي، محدش هيسمعك غيري. يا رب انت معايا، يا رب يا رب خليك معايا. والنبي كتم بقي بايدي وقال اسكتي والا هموتك. خفت جدا وفضلت اردد ادعيه في قلبي لحد ما مشي. فقت من الكابوس ولقيت الغطا فعلا واقع على الارض وهدومي مفتوحه ومتقطعه. انا شفت المنظر، جسمي فضل يترعش وعيط عياط هستيري واقول يا رب ايه الوجع اللي انا فيه ده، حرام كل اللي بيحصل لي ده، انا مش قادر استحمل اكتر من كده، كفايه بقى ابعدهم عني يا رب، انا لوحدي وهم مستفردين بيا. تاني يوم بابا اتصل علشان يطمن عليا وقال انه لقى ست بتعالج بالقران، تعالي بقى علشان نروح لها ونشوف لك حل. حاضر انا جاي اهو. اتصلت بجوزي وعرفته انه رايحه لبابا، لكني ما قلتلوش السبب علشان ايه. رحت وبابا جاب الست دي اللي قال لي عليها. الست قالت انت معمول لك سحر اسود بالنزيف، وان جوزك يكرهك، وانك تكرهي جوزك وما تخلفيش منه علشان تتطلقي. عالجتني والنزيف وقف لوحده بعد علاجها ليا بالقران، بس المشكله انها طلبت فلوس وفلوس كتير كمان، وبابا دفع لها كل اللي هي طلبته. بعدها بفتره بكام شهر كده كنت كملت سنه من جوازي وحملت في ابني الكبير، خلفت ابني الكبير وكان زي القمر. بعد فترة ابني كان عنده 6 شهور وحلمت بكابوس تاني اللي كنت ارتحت منه. كانت حياتي بدأت تكون كويسة، بس كان الحلم غريب ان شخص معرفوش ومعاه حد تاني كتفني، قعدوني في وضعية الست اللي بتولد كأني هولد يعني، بس عمل حاجة انا معرفش هي ايه، حاجة وجعتني جدا كأنه غرس سكينة في بطني. حسيت بوجع رهيب في بطني بعدها، وصحت من نومي وانا بطني وجعاني فعلا، ونص اللي تحت كله ألم لا يحتمل. بعدها لاحظت اني عادتي الشهرية اتقطعت خالص، قلت عادي ممكن علشان الرضاعة وكده يعني، كان ابني لسه بيرضع وقتها. فضلت على الحال ده لحد ما ابني بقى عنده 1.5 سنة، وانا بقول لنفسي الله هو في ايه، ازاي الحاجة الشهرية دي تتقطع المدة دي كلها. كشفت وخدت علاج لكن برضو مفيش اي فايدة، قلت خلاص طالما مش تعبانة. بعد ما ابني بقى عنده 2.5 سنين جوزي قال لي انه عاوز يخلف تاني، بس ازاي هخلف وانا في الحالة اللي انا فيها دي؟ بدأ الشك يدخل قلبي من تاني، وخصوصا ان بدأت الاحلام ترجع لي من تاني، واني بشوف نفسي من بعيد متسلسلة ورجلي مفتوحة في وضعية الولادة. لكن في حاجة غريبة، في حاجة مش عاوز اوضحها يعني، كانت قافلة نص اللي تحت، كأن حديد فيا مقفول بقفل، وحاجة زي صخرة محطوطة بالرجلي. واقول لنفسي مين دي؟ بس دي انا، ازاي دي انا؟ اللي بيحصل ده؟ ده كان حالي لفترة كبيرة، وبدأ جوزي يقول يا بنت أنا عايز أخلف، في إيه مالك؟ أنا مش قادر أتكلم لأني شكيت في نفسي أني أكيد معمول لي حاجة، بس حاجة من نوع جديد ودي لسه هعرفها. جوزي قال أنا حجزت عند دكتور كبير، نروح له ونشوف إيه الحكاية. رحنا بالفعل وطلب تحاليل وعملتها، وفي الكشف الدكتور استغرب بطريقة غريبة جدا وبدأ يسألني أنت مخلفة قبل كده؟ أيوة مخلفة، وابني عنده 3 سنين دلوقتي، في إيه يا دكتور طمني؟ للأسف تحاليلك اللي قدامي ومع الكشف دلوقتي بتقول انك مش بتخلفي، عقيمة يعني. الدكتور كان في حالة صدمة ومش مصدق ان خلفت في وضع انه قدامه عقيمة. قلت له ايه عقيمة؟ الكلمة نزلت عليا زي الصعقة، يعني ايه بقيت عقيمة وانا مخلفة ازاي؟ قولي. والله كل حاجة سليمة قدامي ما عدا ان مفيش تبويض نهائي، ظهر ليا والتحاليل بتأكد انك خلاص مفيش خلفة تاني، التبويض صفر، مفيش حتى بويضة صغيرة أو فيها مشاكل، لا ده مفيش خالص. خرجت من عنده وأنا منهارة جدا، وكان آخر كلمة قالها لي احمد ربنا أنك خلفت وشفت عيل قبل ما يتوقف التبويض عندك. أنا كان عمري في الوقت ده 25 سنة، لسه في عز شبابي، وصحابي أصلا لسه ما تجوزوش. لقيت جوزي بعد فترة قليلة بيكلمني في جوازة تانية، يا لهوي يا رب أعمل إيه؟ ده أنا لسه في أول حياتي وبقول ألف به حياة، ليه يا رب كده؟ أنا عملت إيه في حياتي علشان يحصل لي كل ده؟ رجعت اتصلت ببابا وحكيت له على اللي حصل واللي الدكتور قاله. خلاص أنا هتصل بالست اللي عالجتك دي تاني، ما تقلقيش. حدد ميعاد معاها ورحت، وطبعا طلبت فلوس أكتر من المرة اللي فاتت، وقالت لي المرة دي كلام نزل عليا زي الصعقة. قالت انتي معمول لك برضو سحر اسود، بس سحر وحش جدا. يعني ايه يا حاج؟ سحر بعدم الخلفة خالص، يعني ربط المبيض وانك مش ينزلك العادة الشهرية وتوصلي لمرحلة العقد وجوزك يطلقك ويرميكي او يتجوز عليكي. انا سمعت الكلام ده من هنا واغمى عليا من هنا، بدأت تفوقني، ولما فقت قالت ما تقلقيش انا معاكي، بس قوليلي مين اللي معاكي في البيت اللي انت قاعدة فيه؟ مرات عم جوزي اللي هي تبقى سلفة حماتي. ودي عندها بنات؟ ايوه عندها واحدة فيهم اتجوزت قريبة انا من العيلة بتاعتنا، ويبقى ابن عمي، ودي اصغر مني بسنة والكبيرة اكبر مني بسنة. سكتت شوية وقالت ماشي، في ايه يا حاج؟ للأسف وبصراحة كده هي اللي بتأذيك ومش هتسيبك، لانها كانت عاوزة جوزك يبقى جوز بنتها هي مش انتي. طب اعمل ايه؟ ايه العمل في اللي انا فيه ده؟ ما تخافيش هفكلك السحر اللي معمول لك. اتعالجت من الاذى اللي كان معمول لي وفكت لي السحر بالفعل، وبعدها بثلاث شهور من العلاج مع الدكتور كمان كانت هي قايلالي على اعشاب اشربها مع قراءة القرآن، وان اصلي كل فرض في معاده وادعي ربنا بالذرية الصالحة. جه اليوم اللي تعبت فيه وبقيت مش قادر اقوم وجوايا احساس اني حامل، جبت اختبار حمل من الصيدلية وانا بدعي ربنا انه يرزقني بالحمل. جبته وعملته بس ما كانش ظاهر ليا ومش عارف، شلته وحطيته في باسكة الزبالة. جي جوزي من بره من شغله وعدى اليوم لحد الفجر، خدت شاور وصليت فرض ربنا ونمت، وحلمت بأمي جاية تقول عاملة ايه وحشاني يا بنتي، طمنيني عليك وعلى ابنك وابنك اللي جاي في السك اللي جاي. ضحكت وقالت تعالي بس معايا. رحت معاها ولقيت نفسي في السوق، كنت بشتري حمام علشان جوزي طلبه مني، لقيتها بتقول خدي دول مني انا. بس انا خلاص يا ماما اشتريت. لا خدي دول بس وملكيش دعوة. اخدتهم وصحيت من نومي وانا مبسوطة جدا، قلت اجهز فطار، وفجأة افتكرت الاختبار اللي عملته وفي حاجة بتكلمني وانا واقفة في المطبخ بتقول انت حامل. طلعت الاختبار من السلة بعد ما رميته، طلع وظهر فيه علامة الحمل. قلت لجوزي اللي قال لا لا روح اعملي اختبار الدم، رحت بالفعل وعملته وطلعت حامل، والشخصية اللي عندي في البيت اللي هي مرات عمي جوزي عرفت بعدها بفترة بحملي، كنت وقتها في الشهر الثالث وكنت مخبية عنها. حسيت انها متغيرة وملامح وشها غريبة جدا، وطبعا ده حمل في ابن التاني. حسيت في عينيها كمية حقد وغل ما شفتهاش في حد قبل كده، حسيت ان في عينها شيطان وبقبق عينيها غريب قوي. عدت شهور الحمل بسلام لحد ما ولدت ابني، كان قمر قوي زي اخوه ما شاء الله. الناس والله بتحسدني لان الكبير نسخة مني والصغير نسخة من باباه. ابني كبر وجوزي ساب شغله وقعد منه خالص وفضل في البيت فترة كبيرة، بقيت ألاحظ لو فتحت باب الشقة ألاقي مية غريبة الشكل، ولو في شوز برا لي أو لجوزي بلاقي مية تحته. استغربت جدا، أنا معرفش إيه ده أصلا. ومن يومها الخناق بدأ معايا أنا وجوزي وكتر جدا، لدرجة إن ما بقتش طايقاه ولا هو طايقني، وبتخانق معاه وأقوله طلقني وارجع تاني أبقى كويسة. ألاقيه يقول أنت مجنونة ولا ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ وهو بيكلمني ظهر لي خيال كبير زي واحد ضخم قوي، غمضت عيني وفتحت ما لقيتش حاجة، قلت بيتهيألي، فقعدت اشوف بيتي وولادي، وفجأة اشوف خيال زي قطة في الشقة. ابص تاني علشان اتأكد الاقيها اختفت، بدأ جسمي يرتعش وخاف تاني واقول يا رب. بقيت احاول ما احطش في دماغي اي حاجة تاني من الحاجات دي، بس برضو مسيطرة عليا لان رجع نفس اللي كنت بشوفه، وبدأ يزيد من تاني واشوف حاجات اكتر وخيالات كتير زي قطة او كلب في الشقة. ولما قلت لجوزي قال مفيش حاجة، شكلك تعبانة ومرهقة بس من السهر مع العيال لانك مش بتنام كويس. بدأ الموضوع يزيد قوي معايا وخناقات كتير بينه وبينه، فجأة قال انا مسافر شغل. كنت رافضة تماما السفر لاني عارفة ان انا هتعب من غيره قوي، خصوصا ان بقيت لوحدي في البيت ده انا وولادي مع الست الشيطانة دي اللي كل همها الأذية ليا وبس، وانها تنتقم مني انا ومستحيل تشوفني سعيدة. بدأت احلامي ترجع لي اكتر من الاول تاني وعيش في عذاب، بقيت استحمل وجوزي ينزل اجازة ليا شهرين ويسافر تاني، وولادي كبروا قدام عيني. في يوم من الايام لقيت ابن الكبير بيصحى من نومه مفزوع وشكله مش طبيعي، عينه مش طبيعية، بقبق عينيه غريب وبيهلوس بكلام مش مفهوم خالص. مالك يا ابني في ايه؟ يا ابني رد علي. قلت اقرأ قرآن، لقيت نفسي متلخبطة وانا بقرأ، بقيت استغفر ربنا واقول يا رب هون عليا الأيام دي وابعد عن هنا خالص بقى. كل يوم الموضوع مع ابني يزيد أكتر. في يوم حلمت حلم غريب، بس اللي فاكراه إن ابني كان معايا فيه، لكن الأحداث مش قادرة افتكرها خالص. المكان اللي كنت فيه كان وحش قوي، وكله تعابين وكلاب سودا وبتجري ورايا أنا وابني، عاوزة توضينا أنا وهو. ابني وقع مني وأنا بجري، وجي حد خبطه على دماغه. شلته وصحيت من نومي، لقيت ابني بيصرخ من وجع في دماغه، ولقيت على وشه خرابيش شكلها غريبة جدا. افتكرت اللي كان بيحصل لي في الحلم، وشفت نوع الخرابيش دي كانت فيا قبل كده. بقى كل يوم ابني يصحى من نومه مفزوع جدا، وعينه بتبقى زي سواد الليل، وبقبق عينيه غريب جدا جدا. انا جوايا قلب كان بيطلع من مكان، وكنت خايفة بطريقة رهيبة. بحاول اصحيه من اللي هو فيه، وفي يوم صحي عادي الصبح، فسألته على اللي بيعمله كل يوم وهو نايم. مش بعمل حاجة، مش فاكر. ويرجع يقول يا ماما انا بشوف حاجة وحشة قوي واقفة جنبك. وهو لسه بيقول كده اغمى عليه. فضلت افوق فيه وفاق مفزوعه بيقول لا ابعد عني، ابعد عني. اسمي بسم الله عليه علشان يفوق، وعرفت انه متصاب زي، وفي ازل انه جه في وقت بيحكي لي وقال يا ماما انا حلمت حلم وكنت معايا فيه، ولقيت حد بيضربني في دماغي. وهو بيحكي لقيت حد بيخنقني وما كنتش قادر اتنفس، وقلت له اسكت اسكت. الولد اتفزع مني، وانا فضلت اصرخ جامد جدا وهو يعيط لانه مش فاهم حاجة. فضلت على الحال ده فترة، وجالي خبر ان بابا مات. جريت عليه وفضلت عيط واقول يا رب انا ما بقاش لي حد تاني، امي وابويا ماتوا، ده انا دلوقتي بقيت تعبانة انا وابني، مين هيساعدني في علاجي ده؟ ده لان جوزي مش مصدق باللي انا فيه، وبيقول ان دي كلها اوهام ومش عاوز يعالجني، وبقيت في حالة ما يعلم بيها الا ربنا. اندفن بابا وبقيت من غير ام واب. اخواتي طبعا كل واحد ليه حياته ومحدش بيسأل عن حد، لغاية ما جوزي فكر ان سافر له زيارة. قلت الحمد لله هروح أزور بيت ربنا والكعبة، ورحت وبقيت أدعي ربنا في الحرم المكي، وأدعي ربنا أنه يشفيني أنا وابني من الأذى ده، ويبعد كل شيطان عاوز يأذيني أنا وولادي، لأن تعبت قوي لحد ما ربنا رزقني بيهم، وأنهم يكونوا أخواتي وعيالي وحبايبي وأمي وأبويا، ويعوضوني عن كل حاجة شفتها في حياتي. رجعت بلدي من زيارة جوزي والعمرة، وقعدت فترة طويلة. جوزي حب يبعت لي تاني أن أروح له، وجي يوم أن أعمل الأوراق اللازمة وكده، لقيت الست دي بتقول أنا عرفت إنك مسافرة لجوزك تاني. أنا وقفت ساكتة ومش عارفة أقول لها إيه. لا أنا مش مسافرة ولا حاجة. لا مسافرة وأنا عرفت. سبتها ومشيت، وبقيت أكلم نفسي وأقول هي عرفت إزاي؟ ده أنا ما قلتش لحد خالص. بعد كده عرفت إنها عرفت عن طريق الشيطان والسحر اللي ماشية فيه. تاني يوم حصل مشكلة كبيرة جدا، ولقيتها قالت كلام عليا ووصلته لسلفتها التانية، إني بوقع الدنيا في بعضها، وأنا أصلا عايشة في حالي والوحدي، وعايشة كأني ساكنة في بيت إيجار. كانوا بينكدوا مني علشان لوحدي وما بنزلش ليهم، وأنا مش بنزل لأني عرفت خلاص مين بيأذيني. ولما عرفت أني خلاص هسافر عملت المشكلة دي، وسجلت صوت لشخص، وبنتها دخلت في الموضوع، واكتشفت أنها هي وبنتها عاملين عليا مؤامرة كبيرة، عاوزين يوقعوني فيها علشان ما سافرش. عملوا تسجيل بصوت بنتها وذكرت اسمي مع شخص معين، ومسحت اسم بنتها وخلت التسجيل في ذكر اسمي أنا وبس، ووصلت التسجيل لجوزي. لقيت جوزي بيتصل بيا وعايز يطلقني بأي طريقة، وستر ربنا إن ما ردتش عليه، لو كنت رديت كنت اتطلقت منه في التليفون، بس الحمد لله. تاني يوم رحت بيت حماتي، لأن هي قاعدة في بيت وأنا في بيت، قلت أروح أقعد عندها، لأن لو رحت بيت بابا كده مش هرجع، وأكيد الست دي وجوزها اللي هو عم جوزي وبنته هيشحنوه من ناحيتي. وفعلا ده اللي حصل، خدت عيالي ورحت لحماتي وحكيت لها على اللي حصل. بقيت أحاول أصلي وادعي ربنا إنه ينجيني منهم ومن عمل شياطينهم ويبعد الأذية عني. وبعد خناق ومشاجرة كبيرة أنا وجوزي ربنا هداه من ناحيتي. رجعت شقتي واشتريت حاجات لزوم السفر، وجهزت باقي الأوراق للسفر. خدت هدومي أنا وعيالي وحكت كلها اللي تخصني، ومشيت من الشقة، وكنت خايفة وأنا ماشية تشوفني، وفجأة لقيتها قدامي وأنا نازلة. بصت لي بصة وحشة قوي وكلها شر، وقفلت الباب في وشي لدرجة ان جسمي اتنفض وانا نازلة، وسمعتها بتقول بعد ده كله كل اللي عملته علشان ما تسافرش لجوزها برضو تسافر؟ طيب ماشي. كانت بتكلم بنتها. مشيت ووصلت المطار ورحت لجوزي واتصالحنا انا وهو والحمد لله، وحكيت له كل اللي حصل. ربنا رزقني بزيارة الحرم المكي للمرة التانية، وعملت عمرة تاني وفضلت عيط على فرش الكعبة وادعي ربنا انه ينجدني من شر الشياطين ويبعدهم عني. فضلت عيط اول حد ما جه الفرج من عند ربنا فعلا. فضلت اشرب من مية زمزم واختسل بيها وانا في الحرم المكي وولادي وجوزي كمان. واخيرا سمعت ان بنتها اللي بدأت في تسجيل فويس ليا بكلام ما حصلش انه يحصل معاها وجوزها يتأذي في شغله ويترفض منه. ربنا بعت لها ناس تأذيها، وامها اللي هي الست اللي بتأذيني تتعب جامد جدا. عندها ابنها الكبير كان عاوز يتجوز وكل ما يروح لعروسة يرفضوه، بس ما نكرش انا قلت ده حقي وبيرجع، بس الحمد لله اللهم لا شماتة، بس انا عاوز حقي يرجع تاني. بقيت ادعي اكتر واكتر وانا قصاد الكعبة بالشفاء لابني، وان اعيش في سلام وامان انا وجوزي وعيالي، وربنا يبعدهم عني، وان ربنا يحط ما بيني وما بينهم حاجز، وان كل كاس شربوني منه ربنا يشربهم من نفس الكاس. دعيت ربنا يفك كربي انا وابني، والحمد لله بقيت بحس ان انا كويسة وابني كويس ووشه نور وما بقاش يشتكي من المخاوف اللي كان بيشوفها. الحمد لله ان كل دعواتي استجابت وهم حاليا بيدفعوا الثمن. الحمد لله على كل حال، ربنا يحمينا منهم ويبعدهم عني ويجمعني انا وجوزي وعيالي على خير. خلاص انا بقيت في البيت وكل واحد في حاله، وجوزي عرف مين عدوه ومين صاحبه. في النهاية كل واحد شرب صاحبه من كاس الشر هيجي يوم ويشرب من نفس الكاس، كما تدين تدان، واللي بتعمله في ولاد الناس هيجي اليوم ويتردلك. الظلم ظلمات وانا مش مسامحة، لنلقاء امام الله بامره تترد فيه مظلمت منهم. وهي دي كانت حكايتي، وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي او بالتفاعل بلايك. وبشكر اكيد الكاتبة المتألقة ومجمعة قصص حلقتنا النهاردة سحر علي، والشكر موصول لأبطال قصص حلقتنا وللمعدة المجتهدة جدا شروق أحمد. بفكركم ان كل اللي عنده حكايات وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف وكمان اول تعليق تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة واعملوا اللايك اللي بيساعد القناة انها توصل لكل الناس وتكبر اكتر واكتر بيكم، وما تنسوش تعليقاتكم وكمان الشير مع كل اصحابكم وحبايبكم. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سماح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.